صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. صدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أنت أهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تشكر. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخنع ونترك ونهجر من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله على آنيته وسره. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة الصيام والقيام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت قرأته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء أسقامنا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارحمنا بالقرآن وزيننا بزينة القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن وأدبنا بآداب القرآن واجعلنا من أهلك أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا اللهم عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم إذا انقطعت المدة ونجنا به يا الله من كل هلكة وشدة وآنسنا به يا الله في بيت الوحدة. اللهم إنا قد ختمنا كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فاللهم لا تردنا عن جنابك. إلهنا ما أحلمك إلهنا ما أكرمك إلهنا ما أرأفك إلهنا ما أعظمك. إلى رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. اللهم اجعل بركة هذه الختمة علينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بركتها على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من حضرها وعلى من أمن على دعائها. اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مسافرًا إلا حفظته ولا غائبًا إلا رددته ولا ضالًا إلا هديته ولا سائلًا إلا أعطيته من فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا ونسألك اللهم العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وشماتة الأعداء، وعضال الداء، وخيبة الرجاء. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك اللهم من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما من تشاء وتمنع، فارحمنا اللهم برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وعلى الكتاب والسنة والإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا. نسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، يا دائم المعروف يا واسع العطية، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة، ويا باسط اليدين بالرحمة، ويا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا كريم الصفح، ويا عظيم المن، ويا مقيل العثرات، ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها. يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك اللهم ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. إلهي دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك تعلم وأنت علام الغيوب أن هذا الجمع قد اجتمع على طاعتك ومحبتك، والكل له أمر عندك يا الله. فنسألك اللهم يا قاضي الحاجات أن تقضي حوائجنا جميعا، وأن تيسر أمورنا جميعا. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، ورد اللهم الغائبين التائبين، واشف اللهم المرضى أجمعين، اللهم ارحم الأموات أجمعين، أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تفرقنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وتجارة لن تبور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم تقبل منا هذه الختمة واجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا جميعا مقاصدنا فيما يرضيك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله في الدنيا والآخرة وأمنا في تقلبات الأحوال. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم عزنا ولا تذلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ومردا غير مخز ولا فاضح ورزقا حلالا واسعا طيبا. نسألك اللهم من كل خير سألك منه عبدك ونبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد والشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن قامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم هذا الشهر بالقبول والرضوان والعتق من النيران برحمتك يا رحمن. اللهم ما قسمت فيه من رحمة ومغفرة وعتق فاجعل اللهم لنا منها أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من عتقائك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من عتقائك فيه يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا واحد يا أحد يا من لا أحد إلا هو، انقطع الرجاء إلا منك وسدت الطرق إلا إليك وخابت الآمال إلا فيك. لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهي إلى من تكلنا، إلهنا إلى من تكلنا، جئناك يا الله بذنوب عظيمة فأنت رب كريم رحيم لطيف غفار تواب. اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم توبة نصوحا، نسألك اللهم توبة نصوحا، اللهم إنا نسألك توبة نصوحا. اللهم يا الله يا حنان يا منان، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أكرم والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا عزيز يا حكيم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجمع صف المسلمين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على من سواهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم كن لهم عونا وناصرا يا رب العالمين. اللهم تقبل شهيدهم، وداوي جريحهم، وفك أسيرهم. اللهم عليك بمن عاد الدين، اللهم عليك بمن عاد الدين، اللهم عليك بمن عاد الدين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم يا حنان يا منان، يا عظيم يا ديان، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا إلهنا ويا خالقنا ويا مدبر أمورنا. نسألك اللهم أن تكرم هذا الجمع، اللهم أكرم جمعنا هذا، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا مقاصدنا جميعا فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بفضلك هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وافر لمن بنى هذا المسجد، وتقبل اللهم عمله، واجعله خالصا لوجهك الكريم، وانفعه به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واغفر اللهم لعماره ولجيرانه من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا فيه اجمعنا عندك في مستقر رحمتك برحمتك في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إخوانا متحابين على سرر متقابلين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم نسألك الشفاء لكل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. نسألك اللهم العفو والعافية، ونسألك اللهم الشكر على العافية، ونسألك اللهم دوام العافية. وارحم اللهم الموتى أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم تقبل كل من فقدنا من إخواننا وأحبابنا وأقاربنا يا الله. اللهم تقبلهم عندك من الصالحين، واجعلهم في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل سائر أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. طهر اللهم قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واستعملنا في طاعتك، وأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في أبنائنا، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، واكتب اللهم لهم التوفيق والصلاح والنجاح يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم نسألك يا الله يا حنان يا منان، لكل من أوصانا بالدعاء أن تتقبل دعاءنا لهم يا أرحم الراحمين، وأن تبلغ الجميع المقاصد فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا مقاصدنا جميعا فيما يرضيك يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا مقاصدنا جميعا فيما يرضيك يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا مقاصدنا جميعا فيما يرضيك يا أكرم الأكرمين. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم بجلالك على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الرحمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.